صح لرفقك تسعد عيونك طباعه اختر لا سافرت من رفقته صح لرفقك تسعد عيونك طباعه ما يعرفها تنكد والضيق والشح ممنون كله انشراح وقناعه ما ضاق صدره من دروبك ولا فح لا قلت وينك قال سمع وطاعه اختر لا سافرت من رفقته صح لا رفقك تسعد عيونك طباعه اختر لا سافرت من رفقته صح لا رفقك تسعد عيونك طباعه تفرح ومن فرحة محياك يفرح يا طول والله بالمروة تباعه في كلمته ما شد رايه ولا لح يفل ببحور الرجولة شراعه اختر لا سافرت من رفقته صح لا رفقك تسعد عيونك طباعه اختر لا سافرت من رفقته صح لا رفقك تسعد عيونك طباعه وان شاف زال له منك يستر ويسمح وليدعي تهجاك عزم وشجاعه سافر معه واضرب على الصدر وانطح وقتك وقول الخل اكبر بضاعه اختر لا سافرت من رفقته صح لا رفقك تسعد عيونك طباعه